بداية الوجه الثاني. فصل. ومن ذلك الحلف بغير الله عز وجل كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والماء والحياة والأمانة، وهي من أشد ما هنا، والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن حلف فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. الطواغي جمع طاغية، وهي الأصنام، ومنه الحديث: هذه طاغية دوس، أي صنامهم ومعبودهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود وغيره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: والكعبة، فقال: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهم. قال: وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرياء شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. وقد كان في الصحابة من هو حديث عهد بالحلف بها قبل إسلامه، فربما سبق لسانه إلى الحلف بها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر بقول لا إله إلا الله، ليكفر بذلك ما سبق إلى لسانه، وبالله التوفيق. الكبيرة السادسة والعشرون: الظلم، بأكل أموال الناس وأخذها ظلما، وظلم الناس بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. وقال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا ونبش عن عرض هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وهذه الأحاديث كلها في الصحاح، وتقدم حديث: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وتقدم قوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الصحيح: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وفي بعض الكتب يقول الله تعالى: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. وأنشد بعضهم: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وكان بعض السلف يقول: لا تظلم الضعفاء فتكون من أشرار الأقوياء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار لتموت في وكرها هزالا من ظلم الظالم. وقيل: مكتوب في التوراة: ينادي مناد من وراء الجسر، يعني الصراط: يا معشر الجبابرة الطغاة، ويا معشر المترفين الأشقياء، إن الله يحلف بعزته وجلاله أن لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم. عن جابر قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة عام الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية كانوا منهم: بلى يا رسول الله، بينما نحن يوما جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها، فخرت المرأة على ركبتيها وانكسرت قلتها، فلما قامت التفتت إليه ثم قالت: سوف تعلم يا غادر إذا وضع الله الكرسي وجمع الله الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم من أمري وأمرك عنده غدا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. إذا ما الظلوم استوطأ الظلم مركبا، ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الزمان وعدله، سيبدو له ما لم يكن في حسابه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمسة غضب الله عليهم، إن شاء أمضى غضبه عليهم في الدنيا، وإلا أمر بهم في الآخرة إلى النار: أمير قوم يأخذ حقه من رعيته ولا ينصفهم من نفسه ولا يدفع الظلم عنهم، وزعيم قوم يطيعونه ولا يساوي بين القوي والضعيف ويتكلم بالهوى، ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا يعلمهم أمر دينهم، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجرته، ورجل ظلم امرأة صداقها. وعن عبد الله بن سلام قال: إن الله تعالى لما خلق الخلق واستووا على أقدامهم رفعوا رؤوسهم إلى السماء وقالوا: يا رب، مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. وعن وهب بن منبه قال: بنى جبار من الجبابرة قصرا وشيده، فجاءت عجوز فقيرة فبنت إلى جانبه كوخا تأوي إليه، فركب الجبار يوما وطاف حول القصر فرأى الكوخ فقال: لمن هذا؟ فقيل: لامرأة فقيرة تأوي إليه، فأمر به فهدم. فجاءت العجوز فرأته مهدوما فقالت: من هدمه؟ فقيل: الملك رآه فهدمه. فرفعت العجوز رأسها إلى السماء وقالت: يا رب، إذا لم أكن أنا حاضرة فأين كنت أنت؟ قال: فأمر الله جبريل أن يقلب القصر على من فيه فقلبه. وقيل: لما حبس خالد بن برمك وولده قال: يا أبتي، بعد العز صرنا في القيد والحبس. فقال: يا بني، دعوة المظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. وكان يزيد بن حكيم يقول: ما هدت أحدا قط هيبة رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، يقول لي: حسبي الله، الله بيني وبينك. وحبس الرشيد أبا العتاهية الشاعر فكتب إليه من السجن هذين البيتين شعرا: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو المظلوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. وعن أبي أمامة قال: يجيء الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على جسر جهنم لقيه المظلوم وعرفه ما ظلمه به، فما يبرح الذين ظلموا بالذين ظلموا حتى ينزعوا ما بأيديهم من الحسنات، فإن لم يجدوا لهم حسنات حملوا عليهم من سيئاتهم مثل ما ظلموهم حتى يردوا إلى الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم مناد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة أو أحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده مظلمة أن أقصه حتى اللطمة فما فوقها، ولا يظلم ربك أحدا. قلنا: يا رسول الله، كيف وإنما نأتي حفاة عراة؟ فقال: بالحسنات والسيئات جزاء، ولا يظلم ربك أحدا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة. ومما ذكر أن كسرى اتخذ مؤدبا لولده يعلمه ويؤدبه، حتى إذا بلغ الولد الغاية في الفضل والأدب استحضره المؤدب يوما وضربه ضربا شديدا من غير جرم ولا سبب، فحقد الولد على المعلم إلى أن كبر ومات أبوه فتولى الملك بعده، فاستحضر المعلم وقال له: ما حملك على أن ضربتني في يوم كذا وكذا ضربا وجيعا من غير جرم ولا سبب؟ فقال المعلم: اعلم أيها الملك أنك لما بلغت الغاية في الفضل والأدب علمت أنك تنال الملك بعد أبيك، فأردت أن أذيقك ألم الضرب وألم الظلم حتى لا تظلم أحدا. فقال: جزاك الله خيرا، ثم أمر له بجائزة وصرفه. ومن الظلم أخذ مال اليتيم، وتقدم حديث معاذ بن جبل حين قال له رسول الله: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية: إن دعاء المظلوم يرفع فوق الغمام ويقول رب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأنشد شعرا: توقى دعاء المظلوم إن دعاءه لا يرفع فوق السحب ثم يجاب، توقى دعاء من ليس بين دعائه وبين إله العالمين حجاب. ولا تحسبن الله مطرحا له ولا أنه يخفى عليه خطاب، فقد صح أن الله قال وعزتي لأنصرن المظلوم وهو مثاب. فمن لم يصدق ذا الحديث فإنه جهول وإلا عقله فمصاب. فصل. ومن أعظم الظلم المماطلة بحق عليه مع قدرته على الوفاء، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وفي رواية: لي الوارد ظلم يحل عرضه وعقوبته، أي يحل شكايته وحبسه. فصل. ومن الظلم أن يظلم المرأة حقها من صداقها ونفقتها وكسوتها، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فينادى به على رؤوس الخلائق: هذا فلان ابن فلان، من كان له عليه حق فليأتي إلى حقه. قال: فتفرح المرأة أن يكون لها حق على أبيها أو أخيها أو زوجها، ثم قرأ: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال: فيغفر الله من حقه ما شاء، ولا يغفر من حقوق الناس شيئا، فينصب العبد للناس، ثم يقول الله تعالى لأصحاب الحقوق: ائتوا إلى حقوقكم. قال: فيقول الله تعالى للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة، فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته، فإن كان وليا لله وفضل له مثقال ذرة ضاعفها الله تعالى له حتى يدخله الجنة بها، وإن كان عبدا شقيا ولم يفضل له شيء فتقول الملائكة: ربنا فنيت حسناته وبقي طالبوه، فيقول الله: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته، ثم صك له صكا إلى النار. ويؤيد ذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فذكر أن المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فصل. ومن الظلم أن يستأجر أجيرا أو إنسانا في عمل ولا يعطيه أجرته، لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرته. وكذلك إذا ظلم يهوديا أو نصرانيا أو نقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه، فهو داخل في قوله تعالى: أنا حجيجه، أو قال: أنا خصمه يوم القيامة. ومن ذلك أن يحلف على دين في ذمته كاذبا فاجرا، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فخف القصاص غدا إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس، في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للرأس، أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم، نار وحاكمهم شديد الباس إن تنفر اليوم الحقوق مع الغنى فغدا تؤديها مع الإفلاس. وقد روي أنه لا أكره للعبد يوم القيامة من أن يرى من يعرفه خشية أن يطالبه بمظلمة ظلمه بها في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ثم طرح في النار. وروى عبد الله بن أبي الدنيا بسنده إلى أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته، والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما كانت تعنت لزوجها في الدنيا، ويشهد على الرجل يده ورجله بما كان يولي زوجته من خير أو شر، ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك، فما يؤخذ منهم دوانيق ولا قراريط، ولكن حسنات هذا الظالم تدفع إلى هذا المظلوم، وسيئات هذا المظلوم تحمل على هذا الظالم، ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد فيقال: سوقوهم إلى النار. وكان شريح القاضي يقول: سيعلم الظالمون حق من انتقصوا، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر والثواب. وروي أنه إذا أراد الله بعبده خيرا سلط الله عليه من يظلمه، ودخل طاووس اليماني على هشام بن عبد الملك فقال له: اتق الله يوم الأذان. قال هشام: وما يوم الأذان؟ قال: قال الله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فصعق هشام، فقال طاووس: هذا ذل الصفة، فكيف بذل المعاينة؟ يا راضيا باسم الظالم كم عليك من المظالم، السجن جهنم والحق الحاكم. فصل: الحذر من الدخول على الظلمة ومخالطتهم ومعونتهم. قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون هاهنا السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تميلوا كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. وقال السدي وابن زيد: لا تداهنوا الظلمة. وقال عكرمة: هو أن يطيعهم ويودهم. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم فتمسكم النار فيصيبكم لفحها، وما لكم من دون الله من أولياء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم من مانع يمنعكم من عذاب الله، ثم لا تنصرون لا تمنعون من عذابه. وقال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم وأمثالهم وأتباعهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء يغشاهم غواش أو حواش من الناس يظلمون ويكذبون، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما سلط عليه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا تملأ أعينكم من أعواد الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لئلا تحبط أعمالكم الصالحة. وقال مكحول الدمشقي: ينادي مناد يوم القيامة: أين الظلمة وأعوانهم؟ فما يبقى أحد مد لهم حبرا أو حبر لهم دواتا أو برى لهم قلما فما فوق ذلك إلا حضر معهم فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم. وجاء رجل خياط إلى سفيان الثوري فقال إني رجل أخيط ثياب السلطان هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال سفيان بل أنت من الظلمة أنفسهم، ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من يدخل النار يوم القيامة السواطون الذين يكون معهم الأسواط يضربون بها الناس بين يدي الظلمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال الجلاوزة والشرط كلاب النار يوم القيامة. الجلاوزة أعوان الظلمة. وقد روي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن مر ظلمة بني إسرائيل أن يقلوا من ذكري فإني أذكر من ذكرني وإن ذكري إياهم أن ألعنهم، وفي رواية فإني أذكر من ذكرني منهم باللعنة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقف أحدكم في موقف يضرب فيه رجل مظلوم فإن اللعنة تنزل على من حضر ذلك المكان إذا لم يدفعوا عنه. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتي رجل في قبره فقيل له إنا ضاربوك 100 ضربة فلم يزل يتشفع إليهم حتى صاروا إلى ضربة واحدة فضربوه فالتهب القبر عليه نارا، فقال لما ضربتموني هذه الضربة؟ فقالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت برجل مظلوم فلم تنصره. فهذا حال من لم ينصر المظلوم مع القدرة على نصره، فكيف حال الظالم؟ وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. ومما حكي قال بعض العارفين رأيت في المنام رجلا ممن يخدم الظلمة والمكاسين بعد موته بمدة في حالة قبيحة، فقلت له ما حالك؟ قال شر حال. فقلت إلى أين صرت؟ قال إلى عذاب الله. قلت فما حال الظلمة عنده؟ قال شر حال. أما سمعت قول الله عز وجل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون؟ ومما حكي قال بعضهم رأيت رجلا مقطوع اليد من الكتف وهو ينادي من رآني فلا يظلمن أحدا، فتقدمت إليه فقلت له يا أخي ما قصتك؟ قال يا أخي قصة عجيبة، وذلك أني كنت من أعوان الظلمة فرأيت يوما صيادا وقد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني، فجئت إليه فقلت أعطني هذه السمكة، فقال لا أعطيكها أنا آخذ بثمنها قوتا لعيالي، فضربته وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. قال فبينا أنا أمشي بها حاملها إذ عضت على إبهامي عضة قوية، فلما جئت بها إلى بيتي وألقيتها من يدي ضربت على إبهامي وآلمتني ألما شديدا حتى لم أنم من شدة الوجع والألم وورمت يدي، فلما أصبحت أتيت الطبيب وشكوت إليه الألم، فقال هذه بدء الآكلة اقطعها وإلا تقطع يدك، فقطعت إبهامي ثم ضربت على يدي فلم أطق النوم ولا القرار من شدة الألم، فقيل لي اقطع كفك فقطعت، وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني ألما شديدا، ولم أطق القرار وجعلت أستغيث من شدة الألم، فقيل لي اقطعها إلى المرفق فقطعتها، فانتشر الألم إلى العضد وضربت على عضدي أشد من الألم الأول، فقيل اقطع يدك من كتفك وإلا سرى إلى جسدك كله، فقطعتها. فقال لي بعض الناس ما سبب ألمك؟ فذكرت قصة السمكة، فقال لي لو كنت رجعت في أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة واستحللت منه وأرضيته لما قطعت من أعضائك عضوا، فاذهب الآن إليه واطلب رضاه قبل أن يصل الألم إلى بدنك. قال فلم أزل أطلبه في البلد حتى وجدته، فوقعت على رجليه أقبلها وأبكي، وقلت له يا سيدي سألتك بالله إلا عفوت عني. فقال لي ومن أنت؟ قلت أنا الذي أخذت منك السمكة غصبا، وذكرت ما جرى وأريته يدي فبكى حين رآها، ثم قال يا أخي قد أحللتك منها لما قد رأيته بك من هذا البلاء. فقلت يا سيدي بالله هل كنت قد دعوت علي لما أخذتها؟ قال نعم. قلت اللهم إن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي على ما رزقتني ظلما، فأرني قدرتك فيه. فقلت يا سيدي قد أراك الله قدرته في، وأنا تائب إلى الله عز وجل عما كنت عليه من خدمة الظلمة، ولا عدت أقف لهم على باب ولا أكون من أعوانهم ما دمت حيا إن شاء الله وبالله التوفيق. موعظة. إخواني كم أخرج الموت نفسا من دارها لم يدارها، وكم أنزل أجسادا بجارها لم يجارها، وكم أجرى العيون كالعيون بعد خرارها. شعر. يا معرضا بوصال عيش الناعم تتصد عنه طائعا أو كارها، إن الحوادث تزعج الأحرار عن أوطانها والطير عن أوكارها. أين من ملك المغارب والمشارق وعمر النواحي وغرت الحدائق ونال الأماني وركب العواتق؟ صاح به من داره غراب بين الناعق، وطرقه في لهوه أقطع طارق، وزجرت عليه رعود وصواعق، وحل به ما شيب بعض المفارق، وقلاه الحبيب الذي لم يفارق، وهجره الصديق والرفيق الصادق، ونقل من جوار المخلوقين إلى جوار الخالق. نازله والله الموت فلم يحاشه، وأذله بالقهر بعد عز جاشه، وأبدله خشن التراب بعد لين فراشه، ومزقه الدود في قبره كتمزيق قماشه، وبقي في ضنك شديد من معاشه، وبعد عن الصديق فكأنه لم يماشه. ما نفعه والله الاحتراز، ولا ردت عنه الركاز، بل دره من الزاد الإعواز، وصار والله عبرة للمجتاز، وقطع شاسعا من السبل الأوفاز، وبقي رهينا لا يدري أهلك أم فاز. وهذا لك بعد أيام، وما أنت فيه الآن أحلام، ودنياك لا تصلح، وما سمعت ستراه غدا على التمام. ويقع لي ولك، ويحك أما يؤثر فيك هذا الكلام. الكبيرة 27 المكاث، وهو داخل في قول الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. والمكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكاس لا يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس. رواه أبو داود. وما ذاك إلا لأنه يتقلد مظالم العباد. ومن أين للمكاس يوم القيامة أن يؤدي للناس ما أخذ منهم؟ إنما يأخذون من حسناته إن كان له حسنات. وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي حديث المرأة التي طهرت نفسها بالرجل: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له أو لقبلت منه. والمكاس من فيه شبه من قاطع الطريق، وهو من اللصوص وجاب المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب رواية شركاء في الوزر آكلون للسحت والحرام. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، النار أولى به. والسحت كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار. وذكره الواحدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. وعن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن الخمر كانت تجارتي، وإني جمعت من بيعها مالا، فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة، إن الله لا يقبل إلا الطيب. فأنزل الله تعالى تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال عطاء والحسن: الحلال والحرام. فنسأل الله العفو والعافية. موعظة: أين من حصن الحصون المشيدة واحترس، وعمر الحدائق فبالغ وغرس، ونصب لنفسه سرير العز وجلس، وبلغ المنتهى ورأى الملتمس، وظن في نفسه البقاء ولكن خاب الظن في النفس، أزعجه والله هادم اللذات واختلس، ونازله بالقهر فأنزله عن الفرس، ووجه به إلى دار البلاء فانطمس، وتركه في ظلام ظلمة من الجهل والدنس. فالعاقل من أباد أيامه فإن العواقب في خلس، ينظر تبني وتجمع والآثار تندرس، وتأمل اللبث والأعمار تختلس، ذا اللب فكر فما في العيش من طمع، لا بد ما ينتهي أمر وينعكس، أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانوا إذا الناس قاموا هيبة جلسوا، ومن سيوفهم في كل معترك تخشى ودونهم الحجاب والحرس، أضحوا بمهلكة في وسط معركة، صرعى وصاروا ببطن الأرض وانطمسوا، وأنهم حدث وضمهم جدث باتوا فهم جثة في الرمس قد حبسوا كأنهم قط ما كانوا وما خلقوا ومات ذكرهم بين الورى ونسوا والله لو عاينت عيناك ما صنعت أيدي البلا بهم والدود يفترس لعاينت منظرا تشجى القلوب له وأبصرت منكرا من دونه البلس من أوجه الناظرات حار ناظرها في رونق الحسن منها كيف ينطمس وأعظم باليات ما بها رمقوا وليس تبقى لهذا وهي تنتهس وألسن ناطقات زانها أدب ما شأنها شأنها بالآفة الخرس حتى مياذنها لا ترعوي سفها ودمع عينيك لا يهمي وينبجس. نهاية الوجه الثاني.